أنا قد أتيتك أنا قد أتيتك طائعا مستغفرا أنت الغفور أنت الغفور وأنت أنت الله. رب الذي يرضي الخصوم بفضله فالله ربي فالله ربي لا إله سواه يعطي ويعطي منة وتكرما يعطي ويعطي منة وتكرما وينيل من يرجوه فوق مناه وهو العفو هو الغفور وإنه رحمن يقبل من غوى وعصى من كان غيرك سامعا نجواه وإذا استجار المستجير فربنا من كل شر في الحياة كفاه وإذا استجار المستجير فربنا من كل شر في الحياة كفاه وأمده بالعون كان بعينه ومن العبيد وسوءهم نجاه وإذا مريض قد أتى لرحابه وإذا مريض قد أتى لرحابه من كل داء ربنا عافاه كلتا يدي ربي يمين إنه لهو الإله الحق جل علاه

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، وفقنا المولى تبارك وتعالى لأداء صلاة الفجر في جماعة من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وقد أمن في الصلاة فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال إمام وخطيب المسجد. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. إخوة الإيمان، وفي الختام لكم أرق تحيات محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، والزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الدينية بالإذاعة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس سامي سليم، مدحت سعد زغلول، وراني عبد الباسط. وتقبلوا أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لحضراتكم إخوة الإيمان صلاة فجر هذا اليوم الأحد العاشر من شهر رجب من عام 1440 من الهجرة، الموافق للسابع عشر من مارس من عام 2019 من الميلاد.